فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين ما يسمى بالفراسة وبين ادعاء علم الغيبيات؟ إيه، يعني من فرق. الفراسة يهبها الله لمن يشاء، صفة يهبها الله لمن يشاء، وأما ادعاء علم الغيب هذا حرام وكفر ولا يجوز. نعم.